ثم قال رحمه الله: في الاستسقاء، أي الدعاء الذي يقال في الاستسقاء. والاستسقاء طلب السقية، طلب السقية، ذلك أن الناس إذا أجدبت الأرض وقل الماء يشرع لهم الاستسقاء، أن يجتمعوا ويطلبوا من الله تبارك وتعالى أن يسقيهم، بأن ينزل عليهم الغيث، الماء الطيب النافع من السماء. فللاستسقاء صفته وطريقته كما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وله أيضا أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها في الاستسقاء. أورد رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة بهذا، منها هذا الحديث، حديث جابر عند أبي داود في سننه، قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكٍ. قال شيخ الإسلام: وهي جمع باكية. فهذا الذي بين قوسين من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تفسيرا وتعريفا ببواكي، قال: جمع باكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هؤلاء البواكي لما جاءوا إليه عرضوا إليه الحاجة والشدة إلى بسبب قلة الأمطار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقنا. فهذا طلب السقية، أن يسقيهم الماء، اللهم اسقنا غيثا. الغيث هو المطر، لأنه به يغيث الله تبارك وتعالى الأرض، ويغيث الناس، ويغيث الماشية والدواب. اللهم اسقنا غيثا مغيثا. الغيث هو المطر، والمغيث هذه صفة له، أنه يغاث به الناس والأرض والماشية غيثا مغيثا. هنيئا، أي نعم، غيثا مغيثا، مريئا مريئا مريئا، أي بمعنى هنيء، يشربه الناس وتشربه الماشية ويكون هنيئا لهم، يكون هنيئا لهم في شربهم له، هنيئا مريعا، أي يأتي بالخصب، مريعا يأتي بالخصب، فتخصب الأرض وتنبت وتدر الماشية، مريعا نافعا غير ضار، نافعا غير ضار، نافعا للناس والأرض وللدواب، غير ضار لهم بتهديم البيوت والإضرار بالأرواح، غير ضار، عاجلا غير آجل. فأطبقت عليهم السماء، يعني اصطكت السماء بالسحاب، فأطبقت عليهم السماء. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله سبحانه أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله عز وجل سحابة فرعدت وبرقت، ثم أمطرت بإذن الله تعالى، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله. ثم أورد حديث عائشة وهو أيضا في سنن أبي داود، قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حوط المطر، يعني ما يصيب الأرض بسبب تأخر المطر عن وقت نزوله، حوط المطر بقلته وعدم مجيئه، فأمر بمنبر، والمنبر معروف هو المكان المرتفع، فالمنبر شيء يقف عليه صلى الله عليه وسلم عندما يخطب الناس، فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يجتمعون يخرجون فيه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، يعني حينما ظهر طرف الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل، كبر وحمد الله عز وجل، ثم قال في موعظته وخطبته، قال: إنكم شكوتم جدب دياركم، يعني بسبب تأخر نزول الأمطار، والجدب هو ما يصيب الأرض والماشية من الجفاف بسبب قلة الأمطار وتأخرها عن وقت نزولها، واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، يعني عن وقت نزوله إليكم، وقد أمركم الله سبحانه أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم قال: الحمد لله. الآن بدأ يدعو عليه الصلاة والسلام، لكنه قدم بين يدي الدعاء الثناء على الله عز وجل والتذلل بين يديه سبحانه، وهذا يفيد أن الخطبة التي تكون في الاستسقاء تبدأ بتذكير الناس ووعظهم وربطهم بالله تبارك وتعالى، ثم في تمامها يبدأ الإمام بالثناء على الله وتمجيده وتوحيده سبحانه وتعالى والثناء عليه بما هو أهله وإظهار الافتقار والحاجة إلى الله، ثم يسأل الله عز وجل أن ينزل الغيث. قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. هذا كله ثناء على الله تبارك وتعالى، وجميع هذه المعاني أو غالبها مر معنا الكلام على معناه في هذا الكتاب. أنزل علينا الغيث، هذا هو الطلب الذي سبق، كل ثناء وحمد وتمجيد وتوحيد لله تبارك وتعالى وتذلل وافتقار، ثم جاء الطلب: أنزل علينا الغيث، يعني المطر، واجعل ما أنزلته واجعل ما أنزلت لنا قوة، يعني هذا المطر قوة لنا ولمواشينا ولزرعنا، قوة لنا وبلاغا إلى حين، يعني ننتفع به إلى حين. ثم رفع يديه للدعاء، فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، حتى بدا بياض إبطيه، هذا بياض الإبط، وهذا إشارة إلى المبالغة في الرفع، يعني الدعاء المعتاد تكون بطون الأكف إلى السماء أو يقنع بهما على وجهه، لكنه في الاستسقاء وهذا الدعاء الذي في الشدة، فرفع يديه حتى بدأ بياض إبطيه، يعني فأصبحت بطون الأكف أقرب إلى الأرض وظهورها إلى السماء بسبب المبالغة، حتى بدأ بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. ثم حول إلى الناس ظهره، أعطى الناس ظهره، كان هو في الأول يعني مستقبلا للناس يخطب، ف فأعطاهم ظهره وقلب أو حول رداءه، يعني جعل الباطن في الظاهر والظاهر في الباطن، قلب رداءه ومستمر رافع يديه ويدعو وهو مستقبل القبلة، ثم أقبل على الناس ونزل، يعني اتجه إليهم، استدار إلى جهتهم ونزل فصلى ركعتين. صلى ركعتين أي بعد الخطبة. وجاء ما يدل على تقديم الركعتين على الخطبة، فأنشأ الله عز وجل سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، يعني نزلت الأمطار وعمت الخيرات، فلما رأى سرعتهم يعني عجلتهم وحيث أنهم يأوون من المطر إلى الكن، الكن المكان الذي يستكن به الإنسان من الحر أو البرد مثل البيت أو الخيمة، أو فأصبحوا يعني يسرعون الخطى، كل يدخل في بيت أو تحت خيمة حتى ما ينزل أو حتى لا يصيبهم المطر الكثير. فلما رأى هذا المنظر قبل قليل يشكون عدم وجود الماء والقحط والآن يهربون من الماء، رأى هذا المنظر عليه الصلاة والسلام فضحك حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام، وقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. نعم. في الريح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيدوا بالله من شرها. ثم قال: في الريح، أي ما يقوله المسلم إذا اشتدت الريح أو جاءت العواصف. الناس بسبب الجهل وقلة العلم إذا اشتدت الريح ونالهم شيء من الأذى أو الضرر سبوا الريح، والريح مدبرة، مخلوقة لله تبارك وتعالى، مأمورة، أمرها الله عز وجل، فسبها وهي لا تملك هو سب لمدبرها، فهي لا تملك، هي مأمورة. ومثل هذا في الحديث: يؤذين ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فبعضهم إذا اشتدت الريح تسخط منها، وبعضهم ربما شتمها، وبعضهم ربما أبدى كلاما سيئا تجاهها، وهذا كله من الجهل وعدم الدراية بما ينبغي أن يكون عليه المسلم من أدب وقول كريم في عندما تشتد الريح. فهنا هذا العنوان في الريح، يعني فيما يقوله المسلم، فيما يقوله المسلم إذا اشتدت الريح وجاءت العواصف ونحو ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الريح من روح الله، إلى آخر الحديث. هذا الحديث حديث أبي هريرة في سنن أبي داود. قال: الريح من روح الله. الريح من روح الله، الروح هنا المضاف إلى الله تبارك وتعالى، هو من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، فالريح من روح الله أي من الأرواح التي خلقها الله تبارك وتعالى، من روح الله. فالإضافة هنا إضافة خلق، إضافة ملك، إضافة إيجاد. الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، أي أن الله عز وجل يرسلها بالرحمة ويرسلها بالعذاب. فإذا رأيتموها فلا تسبوها، بخلاف ما يفعله الجهال والسفهاء والضلال من الناس، وكذلك من لا دين لهم إذا اشتدت الريح سبوها وتكلموا فيها ونحو ذلك، فلا تسبوها. نهى عليه الصلاة والسلام عن سب الريح، ثم بين ما الذي يقال، قال: واسألوا الله من خيرها واستعيذوا بالله من شرها. يقول: اللهم أني أسألك من خيرها وأعوذ بك

ثم قال: وفي وجه آخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا علوا الثنايا، يعني الأماكن المرتفعة، كبروا. وهذا مثل ما سبق في وصية النبي عليه الصلاة والسلام للرجل، قال له صلى الله عليه وسلم: ها، والتكبير على كل شرف. نعم، والتكبير على كل شرف. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا علوا الثنايا، يعني الأماكن المرتفعة، كبروا، يعني قالوا الله أكبر. وإذا هبطوا، يعني في الأماكن المنخفضة والنازلة، فسبحوا، يعني قالوا سبحان الله. فهذا من الآداب التي في السفر، أن الإنسان إذا علا وارتفع يكبر الله، وإذا هبط أو نزل يسبح الله تبارك وتعالى. في القرية أو البلدة إذا أراد دخولها، عن صهيب رضي الله عنه. حتى في الآن بالنسبة للطائرة، الإنسان وهو يصعد ويرتفع يكبر الله، وعند النزول يسبح الله. وكذلك في السيارة إذا كان صعد فيها إلى مكان مرتفع يكبر، وإذا هبط يسبح الله تبارك وتعالى. نعم، يرحمك الله. في القرية أو البلدة إذا أراد دخولها، عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. ثم أورد هذا الحديث وهو في سنن النسائي. أولا قال: في القرية أو البلدة إذا أراد دخولها. إذا جاء الإنسان إلى بلد أو قرية وأراد أن يدخلها، هناك ذكر أو دعاء مشروع يقال عند الدخول. فأورد حديث صهيب وفي سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها، يعني حين يرى القرية وقبل أن يدخل: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين. هذا كله توسل بربوبية الله تبارك وتعالى لهذه الأشياء، توسل إلى الله بربوبيته للسماوات السبع وما أضلل، يعني ما تحت كل سماء، فكل سماء تضل ما تحتها، فهو يتوسل إلى الله بربوبيته للسماوات السبع وربوبيته لما تحتها مما تضله هؤلاء السماوات السبع، ورب الأراضين السبع وما أقلل، يتوسل إلى الله عز وجل بالأراضين السبع وما أقلل، يعني وما أقلت فوقها، ما حملته فوقها من الناس والماشية والزروع والمساكن وغير ذلك، فيتوسل إلى الله بربوبيته لهذه الأشياء كلها. ورب الشياطين وما أضلل، فأيضا يتوسل إلى الله بربوبيته للشياطين وقدرته تبارك وتعالى عليها وعلى كل شيء. ورب الشياطين وما أضلل، يعني ما أضللنا من الناس بصرفهم عن الخير و يعني صدهم عن الطاعة، فربوبية الله تبارك وتعالى لذلك. ورب الرياح وما درين، الرياح معروفة، والرياح تذر ما أمامها، يعني تدفعه وقد تضر به، تذروه الرياح، فالرياح تذر الشيء الذي أمامها لما تأتي الريح مندفعة، فهو يتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته لكل شيء، بربوبيته لكل شيء. ثم بدأ يسأل، قال: أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. فيدخل وقد سأل الله عز وجل خير ما في هذه القرية وخير ما في أهلها ويتعوذ أيضا من شر هذه القرية وشر ما فيها وشر أهلها، فيدخل سائلا الخير متعوذا بالله تبارك وتعالى من الشر. نعم. في المنزل ينزله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. ثم قال رحمه الله: في المنزل ينزله، يعني ماذا يقول من نزل منزلا؟ سواء كنت في سفر ووقفت للصلاة أو للجلوس أو للطعام أو للنوم، أو سكنت بيتا جديدا نزلت فيه، فمن نزل منزلا ماذا يقول؟ أورد حديث خولة بنت حكيم وفي صحيح مسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله. كأن الراء مضبوطة بالضم وهو خطأ، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. فمن نزل منزلا يدعو بهذا الدعاء، يتعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، تعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. فمن قال ذلك لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، لم يضره شيء، لا هوام ولا دواب ولا غيرها، لم يضره شيء، لأنه استعاذ بالله، ومن استعاذ بالله تبارك وتعالى أعاذه وحفظه ووقاه. مر علي قصة للقرطبي رحمه الله، لعلي أشرت إليها فيما سبق، لما سمع، يقول: لما سمعت هذا الحديث وعلمت به ما تركته، يعني حافظت عليه في كل منزل. يقول: ونزلنا مرة في سفر في مكان وبتنا فيه، فلدغتني عقرب في تلك الليلة، فتذكرت أنني نسيته تلك الليلة. يقول: فتذكرت أنني نسيته تلك الليلة. نعم. في الطعام والشراب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم قال رحمه الله: في الطعام والشراب، يعني ماذا يقول من أراد أن يطعم أو يشرب، أو ما يقول من طعم وشرب، يعني ماذا يقول قبل الطعام وماذا يقول بعد الطعام. أورد أولا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالآية فيها الأمر بالشكر، شكر الله، فهذا مما يقال عند الطعام، يشكر الله عز وجل على نعمته. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ثم أورد حديث عمر بن أبي سلمة قال رسوله في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فهذا توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه هذا التلطف: يا بني سمي الله، يعني قل بسم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك. فهذه ثلاثة آداب لمن يأكل الطعام: التسمية والأكل باليمين والأكل مما يلي الإنسان من الطعام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبسم الله، سم الله يعني قل بسم الله. وكما أشرت سابقا أن المبسمل يقدر فعلا يتناسب مع ما سيقوم به، فهنا ويقدره متأخرا: بسم الله آكل، هنا تقدير: بسم الله آكل. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله، فإن نسي أن يذكر الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره، ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها وهو في سنن الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله، يعني في أول الطعام. فهنا أمر بذكر الله، ذكر اسم الله، وذكر اسم الله بأن يقول بسم الله، وهذا فيه أنه يبسمل في أول الطعام، في أول الطعام. فإن نسي قد ينسى الإنسان، يعني قد ينسى الإنسان البسملة، فإن نسي أن يذكر الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره، بسم الله أوله وآخره، يعني لو أنه نسي يبسمل في أثناء الطعام ويقول في البسملة بسم الله أوله وآخره، يعني أول الطعام وآخر الطعام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. ثم أورد هذا الحديث، حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكل وإلا تركه. وهذا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام مع النعمة التي تفضل الله عز وجل بها على عباده. فالإنسان إذا قدم له طعام لا يشتهيه، لا يعيبه ولا يذمه، وإنما يفعل كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، كان إذا قدم له طعام ما ولا يشتهيه يتركه لا يأكل منه. فتقول: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، عليه الصلاة والسلام. وهذا تقوله عائشة عن عشرة طويلة مع النبي عليه الصلاة والسلام: ما عاب صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، صلوات الله وسلامه عليه. وعن وحشي رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. ثم أورد هذا الحديث وهو في سنن ابن ماجه عن وحشي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. فهذا إضافة إلى ما سبق، فيه أن من آداب الطعام الاجتماع عليه، وأن هذا من أسباب البركة في الطعام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. ثم أورد هذا الحديث في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ثم يشرب الشربة فيحمده عليها. يرضى عن عبده إذا أكل أن يحمد الله، وإذا شرب أن يحمد الله. وهذا من عظيم فضل الله تبارك وتعالى ونعمته على عبده، فالله عز وجل يرضى عن عبده إذا قال الحمد لله بعد الطعام، وقال الحمد لله بعد الشراب. وهذا فيه أن المسلم بعد طعامه وبعد شرابه يشرع له أن يقول الحمد لله، إذا طعم يقول الحمد لله، وإذا شرب يقول الحمد لله، وهذا من أسباب نيل رضا الله تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم أورد هذا الحديث حديث معاذ بن أنس في سنن الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه دعوة عظيمة مباركة، فيها حمد أو هي صيغة من صيغ الحمد العظيمة بعد الطعام يقولها المسلم عقب طعامه، وثوابه أن يغفر له ما تقدم من ذنبه. يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا، يعني هذا الطعام الذي طعمته، ورزقني من غير حول مني ولا قوة، أي تفضلا منه وإنعاما وإكراما، من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. المراد بالذنوب هنا الصغائر واللمم، أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة النصوح. وعن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعاما يقول بسم الله، وإذا فرغ من طعامه قال اللهم أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت. ثم أورد هذا الحديث وهو في سنن النسائي عن رجل لم يسم خدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعاما يقول بسم الله، يعني يسمي الله في أول الطعام، وإذا فرغ من طعامه قال اللهم أطعمت، يعني تفضلت علينا بهذا الطعام، وأسقيت، تفضلت علينا بهذا السقاء أو الماء، وأغنيت، يعني أغنيتنا من واسع فضلك، وأقنيت بالقاف أي أرضيت من أنت علينا بالرضا، وهديت أي لكل خير، وأحييت، وهذا يشمل لحياة البدن بالطعام والشراب، ويشمل أيضا حياة القلوب بالطاعة والإيمان، وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت، يعني لك الحمد على هذه العطايا التي تفضلت بها علينا، الطعام والسقاء والغنى والقنى والهداية والحياة، لك الحمد على ما أعطيت، فهذا كله من عطاياك ومن فضلك ومن نعمتك. الله عز وجل يحب من عباده أن يعترفوا بنعمه وأن يحمدوه تبارك وتعالى عليها، وأن يشكروه على منه وفضله سبحانه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. ثم أورد هذا الحديث وهو في صحيح البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع مائدته، يعني إذا انتهى من الطعام، إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا أو ربنا. هذا أيضا صيغة من صيغ الحمد والثناء على الله تبارك وتعالى، ولعلنا نقف على بعض معانيه في درس العصر إن شاء الله. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.